هذا الموضوع استغرب بعض طلبة العلم ما سمعه منكم من تفسير قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، لكونه ينورهما وليس له اسم النور، فنريد تفصيلا في هذا، جزاكم الله خيرا. ما عندي تفصيل إلا أنني لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل في حديث صحيح، بل قوله عليه السلام حجابه النور لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: أنا أراه. وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يقول: حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب لأحرق نوره كل شيء أصابك، كما قال عليه الصلاة والسلام. الجواب: لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل. نعم شيخنا، ألا يقال بهذه الآية أن الآية التي بعدها كأن فيها إشارة إلى أنها إلى أن النور ليس من الأسماء، بدليل مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فالنور جاء مضاف. تشبيه يعني، وتشبيه. نعم. خلاص يعني.